فهم موريتاني ما ادري مخلي حد يقدر يتزوج. وعاد بنات المسلمين صرع ما هم قادر قال يخطبهم، ولا خطبهم يعود في قدامه نار جهنم ما يقدر يوصل لهذه ما يقدر. عقبال الى قاعد تزوج بها وتخطينا صدام ينطرح له من التكاليف المثلي قد يقوم بها الجبال مثلي قد يقوم به. ومع ذا شوفوا موريتاني موريتاني غريبة وانا واحد منها رايدكم بيان عزماني واحد منها ما نعرف قاع مشاكل احد ينعو درك الراشد طيب وهما يختاروا يستقروه موريتاني ماكرة يعد الواحد هامه يخزع وهامه يعدل لك انه ولي من اوليائي له هو مخزي ينعو درك ما عندك وقيات يا غير من اهل القرآن ومن اهل العلم واخير ما حدك مرقبهم الله الاخير تعلمون سعد الله اللي يشبر منك التنهاء عندما يتقيم جاي وتخطبهم يعدلوا كي الكرة يعني يجي للراجل يقول لك والله انا بعد عالم مولانا اللي هو قرت عيني وكنت قاعد اطلبك المولانا يا غير لعليات الزمن يصوروا على هماماتهم يكونك وعيد ما بقد يقول لك الحقيقة لعل تشقر على ابو السروال قاعد كنت معدل المطابة لعل تفطر انه مخزي يقول لك اللي سوى اللي مرأي خيل عليها الزمن يعطينا خير واخر الزمان يصوروا عنهم اللي أماتهم هو يدور يخبطك بكراعون ينكو لك شور المرأة ينين تقيم ماشي نافذ المرأة تلحق قدامك جمرة وياك لباس معدل انه قاعد مشيك المرأة لانها مرأة طيبة ومع العالم ومع الرجل الصالح ان يا الله تعود المرأة عدو اللي معقولة المرأة قاعد ما هو هي يشد اللي يكلم هتقول له الله اللي بخير وقايل لك ان مشرفين وقايل لك ان هذاك شي من الكلام الزين موريتاني ذي النفاق طيب الصراط جيت من واحد يتكلم لك ويعدلنين يحجل له قاعد انه قاعد هو قاعد لا كان طويل عليه لا ماجه من ذا من ذا يجبه قال والله اللي ما خيرت غير تعرف عنده هنا قارب وعنده شم الامور احنا هو تعرف عنده شم العادات والله ما كنا نختلف ونقابلك بهم ويتم يعدل لك من الاعلام انت تمشي من ذم قاع بين الخوف والرشاي ما مطرق لك من الشمال عرفت كانك ماشي والله هنا مبلي تتخطى لك المرحلة يقيموا لك مبلي تكتبة ثانية يكونوا بشور حد آخر ينكم بشور والتم بعد قاعد دولة تم بين الأغني جاي منكم قاعد انت لا تكركر وقد مني تتخطى عقبة عقبات الصراط يا هو بطيح بواحدة قاعد خصوة تخم صعبة هذا تعرفوا يعد الواغي هذا يعود معروف انك ما عندك الفوضى ما عندك شيء يعني تعود الصراط كافر وتقيم جاي ولا تصلي ولا تصوم ولا تعرف مغزي لين تقيم جاي تلحقهم ذات وقدر التورس قدامك ولين تمشي للراجل قال له والله والله قبيبت ورضيت تمشي للمرأة هي قاعة أشد منه هو تمشي لأهالي هذا هم لا يطول المسافات لين يقول لهم أنا قاعد هذا من هذا مرأة واركم الدين الله قبال قال له هو الدين في القلب لكن هذا النوع ما يعني نقاع الدين في القلب موريتاني حد يعرف المسائل ما يعرف نفسه هذه هي موريتانيا الحلال حف بالمكاره حف بالمكاره والزنا بفتح ابواب الزنا تعالي والحلال ويشك لا تقيم الهي يعني تعود من الدعاة قال اخلع عنا كنا شاكين الدعاة انهم ما كنا شاكين نربت وليالك اركنين يجوني بعض اهالي نعلات هذا لا قراته للتجربة الحمد لله حطرك عندي رواية يعني يجيني امر شاكية وتقول لي خالق راجل وبين معاش من الاقصار وعاد مكسور عمره لا يصلي نقول له هو كان يشتغل فاش تقول لي كان يشتغل في ذا الفلانية وكان كذا كذا ونقول له اركن يشتغل فاش يا عقب انت من استلوس منها انه هو اللي هو ارومات ليش شطغل نقول له لي قل لي تصلى وياك صباح ما يصلي معناها انه طاح تلقو الله اكبر لا اله الا الله معناها انه ما حد وما زال عنده شيء عنه لا يصلي وعنه لا يصوم وعنه لا يزكي وعنده من ينطي حيله يصبح يلوذ السراير وسيئاته الله ابدا وابدا تبارك الله يا حق الله الله يدوم احنا اموري تاني اللي اعود عندك الدنيا وتوه تعالي إلين ما يصبحوا لكم اليهود هون يجودوا بنات العلماء وبنات الأولياء كرامتكم كرام لأن الأساس عندنا لمرة السلعة واللي أعطى ثمن هو الفوقاني تنبعد يبقى هون سؤال. الناس الطيبة مسكينة، الناس قاعة الخبيثة عاطية بنات في الزنا والفواحش والفضل، ونيلي تحق الحلال دير تسعير الفوقانية، والحرام قاعة ما قضية أخرى. من ترى لقاه يختار يزوج منته؟ والله أخته، والله يتزوج من مدة، من مدة شو ورز هل ما فينا حد ما هو محتاج له؟ ما يحجم حاسدك. ايه قالوا العلماء على انك قالوا العلماء على انك انك تعود له يتزوج، والله لا يتزوج منتك، والله قريبتك حتى تبقي يارتك تلوذ المدة ثقات ما يكذب، وقايل لك من القاسبة الله يتحج مدة ما ينافق يقولوا لا الحد سوى لهم عنا رقاه كانوا كانوا صلي إلى عاد صلي في المسيد وبالطهارة وصلاته مستقيمة ويم عباته زينة يعمل ما عنده خمسة جيب له قريبتك. تعرفوا باش تعرفوا باش تعرفوا لماذا هذا مقبوض من القرآن ومقبوض من كلام السلف؟ الله أكبر. قالوا ايه؟ قالوا لأن المخلوق الخايف من مولانا ينين يعود يبقي المرأة دور يعطيها الفيل ونية كراحة به تقوى مولانا دور يتكيس. الله إلا حق حق الله. إن أحبها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها. الله أكبر. خايف من حدود الله. الله أمنا وأمنك. حد ما هم متقمون أنا ما ينفلش، ولذلك تلحق هالوتات ما يقدروا يديروا الشفار يكون إذا قال لهم أنه مسقم هم ولا البوتيقي لو هذا الحد مسقم ناس كاملة عندها أزمة فنه أرقاه محكمش تبارك الله. وانت لا يعود أقل عليك وتك ما تديرها فيت حد سارق ولا لص وبوتيقك من دور الورقاش أمين أقل عليك من تك لا تديرها ما هو في يد يمين. هذا مقبوض مقبوض من القرآن. تعالوا باش خارج حزبين قالوا واذكروا الله في أيام معدودة. الله أكبر. جاء مولانا فيها أحكام العليات الطلاق والعيداد والإقراقر والإيلاء وتم يتكلم عليهم للذين يورون من نسائهم ويسرونك عن المحيض يقول هو أذن وكذا وكذا وكذا وكذا وتم يتكلم أنهم خلقوا الشاش رمى اللي قالوا الوردات يرضعن أولادهن ونين تخلق الخطبة يقول كذا كذا تم يتكلم انه في احكام النساء والعدة والحقوق وذيك الامور ينقطع الاتصال وقال انه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولا قال ان النبأ العشرات وارجع لاحكام النكاح قال والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواج قالوا العلماء تدخال حافظوا على الصلوات فمن حقوق العليات يدل على انه بقدر ما تحفظوا حدود الله في الصلاة يوفق مولانا يجعلك ما تظلم النساء. ان المحافظة على الصلوات سبب للمحافظة على الحقوق. يلين تطلقها طلق المرأة وما كذا قال لك اتقاني انين تتقاني السحر انين تتقاني المرأة وتتقاني انت نعطيك باش تصير. الله اكبر. وانين تتقاني السحر لك وانين تتقاني نضاعف لك الحسنات وانين تتقاني نفتح لك باب من الرزق ما قد تعطيته لحد سابقا. الله اكبر. هذا مديون فاش خالقين ايات احنا نقراهم يا غير مقطوعات ما نقولوا لا سابق ولا وراه. هذا رقم من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتقي الله يكفر عنه سيئاته. من يتقي الله يجعل له من امره يسرا. هذه كامله مدخله في كرشه سوره يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. يوصي مولانا فيها على الحامل وولاة الاحمال يجلهن ان يضعن حملهن والمرضعة فإن أرضعن لك ولا يكلف الله نفسا ولينفق له ساعة من ساعته ويتم يتكلم لك عن الاحكام يعني يقطع لك ويقول لك ومن يتق الله يا عبدي لعت بك الصوار وبك المشاكل اتقاني نفتح لك ونيسر لك الامور. يعني ما تتقاني انبهنس بعضكم على بعضكم وتتكاروا كاملين حد مشاكل ولن يخلق تقوى مولانا يسهل الاحوال يمشي الحال طيب. ها لكم من يتقي الله ارتقى لها صلاتكم هي مديولة في سورة الطلاق ياكي نعرف على النم الكريه العاطي مولانا اساسا في المعاملة مع بين الاسوار. الله يمنا وامنك. تعود ما تظلم ولا تظلم هي مدربة على التقوى وانت مدرب على التقوى يخرج الله خير ما يخصكم الصار ما دبر مولانا لانك انت مقوم من عندك ويا مقومة ولذلك نقل بعض العلماء من خارج واحد عبد الصالح وعنده مرأة صالحة وعلنهم عندهم عنز واحدة هي اللي يتعشوا منه عنز واحدة والنخال قليلة راحت لهم راضة راضة واحنا ركينين نروح لنا الشراضة نقول وين الطفيل وين الطفيل يقصر ما قلتوا يعطيكم فرقة طبري الصدين هو اللي راحت عنز وراضة اتبرم على المرقين اللي قلت يا رب شو عدلت اليوم قالت له كيفاش انا ما انت حركتي مرقب قالت له ما انا من شاك هون قالت له ما ايش عدلتي وراي اليوم اصحين ايه كسر علي الاخبار قال لك انا يقول لك رواية انا معودني قال ربي اني ما حد يحافظ على حدوده ما يتغير حالي الله اكبر وانا قال لك تعرفين ان كلام الشهر والله كلام السنوات عندنا للعنز مدررها لنا مولانا ولا تقل عن الاخ اللي يروينا كامل يمونك ولا شر خاطرنا جبروا له شنعطوه الله اكبر ولا قط روعة حتى مرة قالت انا جبروها معاها ولدها ويعطي مولانا ما يرضعها الله اكبر اخ لماذا روعت معناها ذم رد انين كسر عليها الاخبار قالت ماني عالمة بيكون خالق راجل وخضع علينا اليوم وسولنا عن شيشة وابنها قال كلمة ضحكتني يا جاهل قال الاخوة هو اللي رضع الصقيع عجدي يا كفر الله اكبر هذا قالوا مولانا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم قال مولانا يا عهدي مع عبادي ما يتغير ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم الله يحسن حسيدك إذا احنا في موريتانيا شيء قالوا الحلال فينا صعب بل يكاد يكون مستحيلا والحرام فينا سهل ميسر الغير فينا اللام الحلال والحرام عندنا بردا وسلاما لا اختلاط فينا عادة وحد منا ما يتخال عليه والله يقول اقعدوا هك يريد تصور العالم اللي في زرك يقول لك لا ما كلف والله به لا قاع ما كلف والله به اول ما يوضع في الميزان حسر الخلق الله اكبر لسان شوف من الصدقة ان تلقى اخاك بوجه طلق يا مرقى يتبسم في وجه اخيه ولين تكثر عليه يقول لك يا اخوي انا قلبي ما في شيء والله ان انت لا يعيب حتى ينقال فلان قيوري فلان به الله القيرة الغيرة من الإيمان وقلة الغيرة من الشيطان من لا يغار لا خير فيه حد ما يذب على حرمات الله لا خير فيه ولذلك بعض أفخاذ موريتاني بعض مجموعات موريتاني عطرق فرض أن الصداقة ما يتخطى كذا خارج مجموعات من موريتاني موجودة الآن في موريتاني متفرقة واخلع عنا باطق ليلة يجمعوا واحدين رشدا ويقولوا مات لين عطى صداقة أكثر من كذا الله أكبر ما النقاب لنا بدل الزيادة من اللي أفسدت علينا بناتنا وأخواتنا وأماتنا يا إله إلا الله عبدك يا الله أي واحد منكم شعر بأنه عاد مات لم سيطر على نفسه وعنده مبية ليلة واحدة يتزوج وراه عنهم على الصباح يعود ما عنده شيء والله ما كذلك مرد اخرى من يتق الله يجعل له مخرج الله اكبر ما عندك سده قال مولانا وان تحل امامكم الصالحين من على اولكم انا قاعد يسال الدين مولانا دور يخلص الله اكبر لا اله الا الله حد يسال الدين مولانا ما هو هو المبرتي قال وإن ينكحوا لأمامكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله عندكم أنه يغنيهم الله من فضله ما هي أكثر من كذا يا غير احنا نيني واعدنا لقاهنا وثقوا فيك ونيني واعدنا مولانا السولو لتفسيره شنو لأن فينا منه حال الله يحلم يتزوج الواحد ما عنده ماهو شوي ويعطيها صداق ويوفد لا إله إلا الله يعطي القليل ويقيم ماشي يشعر الله في ذلك بركة ما نقدر نزيد على هذا به للوقت كاد ينتهي قال هذا اخترت نضيف هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البص معناها مس الأجنبي، والرجلان تزنيان وزناهما الخطأ، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. الله اكبر. هذه الاعضاء كامله كلها عنده قرعه مكتوب عليها ان الزنا، وانت تعود قاعد فرشك ما فات من السبه، قال انت زاني لانك ما تشري من بديه الزنا. الله يحفظنا. ايوه قالوا فيه روايه تو معايا. خلوا ذي الحركة. سبارك يا إله إلا الله، يا إله إلا الله، يا إله إلا الله، يا إله إلا الله. ترى ما تقعدوا كان نقدر نواصلوا. قال العلماء ملاحظة غريبة، قال عن الإنسان اللي ما يزنى ولا يخرص الأجنبية ولا يصنف لكلامها ولا يتلذذ عندها. اللهم آمين. على انه ما يتزوج بامرأة وتزنى، الله اكبر، وانها ما تعود الدور الرجال ابدا، لا اله الا الله، انه ما يتخلط مع امرأة وتعود ترغب في غيره. قالوا ذا السبب وشنو؟ قالوا فيه غرابة، قالوا ان التخريصة تنقص من الشهوة، ولوذ سماعها في كلام الاجنبية ينقص من الشهوة، وتفكير قلبك في اللذات ينقص الشهوة، وبالتالي تعودي من بديات كنت فاتحة كاملة تعود لك يبوش الجاز ينعود ما هو مسيري حتى يتم ينقص من شيته، يعني يصبح قاع الفوق الفوق عامر هو مات له فيه كرام قاع من الجاز. تبارك الله. وان اقوى الناس شهوة واكثرهم بركة في الزواج من حافظ على الجميع مسيري ما فيه شيء ابدا يتصرف. الله اكبر. ولذلك الانبياء ما قط زنات امراه متزوج بها نبي. الله اكبر. لان الشهوه محفوظه فلا تتمنى المراه وغيره ابدا. اللهم صل على منور مولانا عليات الجنه، قال حور مقصورات في الخيام. الله اكبر. ويترى منور عينيهم قال اعلنهم عليات الجنه فيهم ما رماهي في عليات الدنيا. قال اعلنوا قاصرات الطرف، معناها الوحده منهم تخرص الا بين كرعيها بها اللي ما تخرص مرقم ما عنده شهوه ولا رغبه الا في زوجها. الله اكبر. قاصرات الطرف اللي هي العين معناها مقصره بعين دايرة تحل على الموجه الترددي. الله اكبر. الا قد اللي يتحرك في كرعيه. اللي منور مولانا لسان جنه منكم ذنبتهم. معناها يا لمرة اللي دور الجيس الجنة بارك لعينيك وبارك التفكير، ويا الراجل أم اللي عينيك عرف لهم شيء عرف انهم ما كذا. والله ما فهمتوا. نكتفي بهذا القدر يا كامل من الليلة، ما تلا حد منكم يرتكب الزنا حتى يلقى الواحد اللي عاد عنده 2000 يتزوج بهم. ايوه اعطيكم رواية ما يعلم الله منك الصدق، ما يعلم الله منك الصدق، ما يسر لك امرأة تريد الصدق. الله اكبر. لا يتعود انت صادق وكذا تمن الى وبدلك انت تدور الحلال خايف من الزنا، تمن يسر لك مولانا امرأة اللي تريد الحلال وتخاف الزنا. شكلك موجود يا المولانا، قال خلق عليكم من انفسكم من شكلك كبار، ما خالق لك ما عنده شكل، خلق لكم من انفسكم معناها من شكلك، لا من نفسك، لا كيفتك. الله يأمنا وأمنا. لعت انت طيب حتى هي طيبة, ولعت ما كذا ما كذا كذا, وهي تسبقك القيامة اللي لعت تتطهر ما انا لقى عيني تسهد تقول لك من انا خسارتك فيه. قال ان في امرأة صالحة تمرمت على زوجها, قالت انت شو مخمت؟ ما جاوبها, قالت ان كان همك في الاخرة زادك الله, وان كان همك في الدنيا فقد اتعبت نفسك فيما لا فائدة فيه. لعت متخمم في لقاء الله, الله يعمل لك خمم من ذاك لأن الآخرة ما يشرك منه ما واحد يتخمم فيه, ولعت تغب تخمم في الدنيا الله يعمل يصرفني عنك فيه اللي واحد يشمل خروجه. يا إله إلا الله, رواية ماشي حد عنه ما يكبر عن قد الله إلا حق. هالي مراعيكم متباركة تنقر مولا خيمته. يا إله إلا الله, وقلت لكم قبيل قبيل كلام كنت نقوله هون ورا صلاة العصر, الإمام أحمد بن حنبل تمني جاء سؤال سؤال سؤال الله أكبر, سؤال من حد قال له هذا, قال خالق امرهون قال تعال انها مسولة لانها قد قزلت شمن لوبر, انتم ساقين بلوبر واقزيل لك عايد الله حد من اهل البادية اقزيل لوبر, امرأة قزلت شمن لوبر وانها مسولة عن انها قزلت وطاو فيها شمن الصنادرة في الليل حملت المشاعل رافدي شيكيه السندل والله ضنبات ومضويين في الليل, قالت انها واخذوا عليها ضوهم لاق بهم كرة الناس وكلها بيدوا ضوايا ان الحاجة عندها شي تقصل وقافسة وقسلت منه شهاك ما حد ضوايا تحلاها, فم جات متوقفة ما تتقد تنتفع بذا الهبر وذا القزي, يعني انت عرف هل هو حلال لان قسلت على ضوايا ما هي لها. الله اكبر الله اكبر. اليك السؤال لي احمد بن حنبل, هل يجوز استعمال النوع من القزي؟ قال لهم من تكون هذه السائلة؟ انا ماني مجاوب قاع لي المرأة مني يا إله إلا الله, تبوا يصوروا عنها يصوروا عنها إلا هي لهم من تعبت صالح. قال له هذه من تفلاء, قيل انه بشر الحافي واحد من اجلاء الصالح. قال قال لهم حق ان هذا من مبمة صالح, من ذاك الوقت كفى الدبش وعادي لو ودنا صداقين ان الزواج بذن المرأة تتسول عن حلية ربايا واخوة من حلية. الله اكبر, لا اله الا الله, لا اله الا الله, مسول هذا الصقع معناه ان اللي بكم كامل قعد تحت داية كرة وقام يقرا يقول اخوتنا يتسول عن حكم داية كرة اللي على عشد قطره, اما قاعد مدخرين الله وقاع سارقينه وما يحسوا لك هذا وقاع يا الله الليلة يقص حد بيهم نقبر لأن ذي العجلة قاع أهلها قاع ما هم قاعدين مش الله يتحد أمنادم يصور عنه والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربي. الله أكبر, هذه نمر اللي رب طيب ومتها لابد داره من يتزوج به. عمر بن الخطاب في آخر زمن تم الهار مقوطر, يعني نهيان ومراح لها طفل صغيرة منته وعندهم شي من الدقيق يبيعوه, حاز عليه عمر بن الخطاب قال له ما دقيقة تبيعوه, قالوا له هاي قبض عمر ولا دخل يده فيه دوال الفوقاني منه يابس وفي شي مبلول غير مردوم التعب مديون فوق ذا اليابس قال لا نوع من المرصى هاي عينة المرصى ليك تعرف انتم, لكن اللي منه خامر مديون التحت ولكن اللي منه زين مزار يابس مديون الفوق, قال له هذا ماركم اللي منها مبلول وخاسر ما تديروه الفوق, قالت له لهم احلاك لا بينا كذا وتلا تعلن له بشي ما هو بقى, قالت له الطفلة مهرم الصح قنبهت على الموضوع وقلت لها عن هذا ما يتواس وانه ما كذا كذا كذا, قبل يمشى عمر بن الخطاب رجع المنزل مش يصور عن الطفلة هاي وقبل الزواج بيها وعات منته هي ام عمر بن عبد العزيز. قال لهم انيك الطفلة اللي يسمع ذاك الكلام اللي ذنبتها اللي مراقب الله تعالى في البيع والشراء لا بد له منها لعل الله ان يرزقه منها ولدا يعود معه على شكل عقب خليفه عمر بن عبد العزيز اللي كانوا العلماء في زمنه يقولوا له ما اشبهك بجدك عمر بن عبد العزيز. الله اكبر, تعرف عمر بن الخطاب يلوض هذا المنبت الطيب لان هذه كلام من مولان. ايوه قال الحسن البصري ان اردت ان تنظر الى اولادك قبل ان يولد لك فانظر الى اخوه زوجتك. لا اله الا الله, انك ينين تعود تختار تشوف شاشرتك ما فات وخلقه اياك تهرب والله تقيم سابق تتزوج, خرص اخوت المرأة الى عاد اخوتها صراقة ايوه بالك. الله اكبر, الى عاد اخوتها خمتاتة بالك, الى عاد اخوتها اللي اشي من الكذا بالك, إلى عادوا طيبين ومستقيمين. انتبه، لأن المرأة تلد أخاها غالبا وأباها نادرا. الله والمرأة ما يعود والديها فيهم الزنا، ما عقب جدك هي الزنا. الله أكبر. يعني العود بوها يزنى، والله بوها أمها تزنى. وهذا هون عاد اليوم وهم موريتاني آثر، عادت المرأة نين تزنى ويخرق لها يشير، يهي معدل انها طبل انها معقودة لامن يدم اللي كان يرتقى معها الفاحشة. الله أكبر. أمر قاع من التطور في الخس وغريب. الله يتحق حق الله. المرأة اللي العود كانت العجاب لا ترتكب الزنا، اللي قالوا هما تبرأ لا برأ، يجيها الراجل اللي كان يزنى بها، وقالوا على المرأة ان الراجل يعود يزنى انه ما هو من البشر، يلا تسولوا عنه لا من الاخلة. الله اكبر. لان مرأة انت تتكلم مع جبريل وقال لها انا قال لها رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، قالت وان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قالوا لماذا؟ قالت لم يمسسني بشر عينها على ولم يتزوجني بشر. قالوا فجعلت البشر هو الزوج الحلال، واما قاع الزنا لا قاع ما ينقال له بشر. الله اكبر. لا اله الا الله تبارك. هذاك قولة العليات اني شافوا يوسف عليه السلام قالوا ما هذا بشرا، ان هذا الا ملك كريم. لا اله الا الله. هو الصاي النمرة ان نعود بوها يزنى، والله ما تزنى، والله فيها سر الزنا. ارعى. قالوا الدليل عليها شنو؟ قالوا لان مريم لا تعمران اني شبرتي الشيء لول ما طرحوا لها. قالوا لها فيها بعد غريب، ابوك بعد ما يزنى، وامك ما هي زانية، واهلك ما فيهم حد يزنى، يا اخبارك؟ قالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. الله اكبر. قالوا فدل هذا على ان اذا كان في نسبك الزنا فاحذر. اعوذ بالله. اعوذ بالله. ارعى من اسرة قطعة يسوق عليها ان فيها الزنا. اعوذ بالله. لا تناسبها ابدا. أراه مولانيته ويمحي ويتفضل ويصلح العباد، غير هذا هو اليسر. والله ما فهمتوا. هذا الليلة اخترت انكسر لكم من هذا لعل الله ينفع به. ان كامل شبابنا يا شباب ويا كهول ويا كهلات ويا نساء ويا فتيات، قالت الناس يسمع كلام مبكينك لا تسمع كلام مضحكين. الزنا خطير خطير خطير خطير، العار والنار في الدنيا خزي. وليالك قالوا على نارك الزاني دائما واضع مولانا في قلب الذل. الله أكبر. يعود قاعد مع امرأة عن طريق الحرام ما يحرق فم ما تفرزز ولا تفتح كوة ما تنفذ ولا يشوه مدة تمتم ما عاد يختار يعرف شو يقولوا فيه. يا غير وقته قاعد في الحلال الى ان فتحت الكوة ما يحرك، ولا ان فتح الفم ما قديلك، ولا عاد الحوطة مدة قدك ما قديلك، ولا تمت موثرين ما قديلك. الحلال سكينة والحرام خوف وقلق. الحرام مولاه ما يجبر الطمأنينة ابدا. الله يحشم حاسدك. عقبك قالوا انه ما تعود ارض كانت يمارس فيها الزنا وتطرح لها البال، ما عقب شفتها متدمرة خربت. الله اكبر. واهلها طاروا منها. الله اكبر. ولا منطرت الاقدار اصلا ينعصى فيها مولانا اني تمنطر لك مزروقة لشري. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. الله اكبر. لا تقعدوا في بريدة فيها مدة كانت ظالمة. يا غالي ان انتو تتقر الاقدار ما تقد تنباع بها الصعوبة، يا غالي اهلها طيبين اعطي فيها اللي عندك شاء الله، لانها دار وبركة ونخرة دار ونار. الله اكبر. دار ونار ونخرة دار وبركة. طب هل فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ واحد منكم لا يمنع الى عاد فقير يرفد الدين على مولانا يتزوج، يا غار ما يكذب ولا يقول لهم انا بطرون وعندي يتزوجته انه فقير شاء الله ويتزوج بذاك العنده ما يبخل فيش، والما هو عنده ما عنده الله وسعه. وعليه وحافظ على الصلاة كان مولانا يحفظ عليه العهد.